الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وإن الشفاعة حق، والحوض حق، والمعاد حق، والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. حسبك. بسم الله والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى، والرضا على آله أهل العلم والهدى. أما بعد، فالكلام في هذا الموضع عن حوض المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الشفاعة في اللغة والاصطلاح والأدلة من النقلين وإجماع السلف والخلف والتنويه بمن خالف وبايا والرد على هذه الطوائف بالعقل والنقل والإلزام. واليوم الكلام عن حوض المعصوم صلى الله عليه وسلم. والحوض كما نعلم في لغة العرب هو مجمع الماء، ويقال استحوض الماء إذا اتخذ لنفسه حوض، إذا اتخذ لنفسه حوض. ويأتي تارة في الجمع بحياض، ويأتي بأحواض. والحوض حقيقة شرعية كونية ثابتة لسيد البشرية وخير البرية صلى الله عليه وسلم، كما أخبر في الأحاديث الصحاح الصراح، فقد أخبر عليه السلام كما في الصحيح من طريق أبي هريرة قال: إني فرطكم وشاهد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن. الحديث. وجاء في رواية في الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا فرطكم على الحوض. وفي رواية: وإني على الحوض وأنظر إليكم أنتظركم. وفي رواية جاء عند أهل السنن وأحمد قال: وإنه لا يذاد. وفي رواية: لا يختلج. ما عند الحوض أقوام الحديث. فأحاديث الحوض كما ذكر الأئمة قد تواتر النقل فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، قد رواها من الصحابة ما يقرب من 80. روى أحاديث الحوض عن الصحابة ما يقرب من 80 رجل، وجاءت هذه الأحاديث من 52 طريقة. ولذلك الحافظ الذهبي في البداية والنهاية صرح بأن أحاديث الحوض متواترة، هذا صرح به الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وصرح به الحافظ في الفتح. وانعقد الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، على إثبات الحوض للمعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماع أئمة، منهم الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح، ومنهم أيضا الإمام القرطبي في المفهم، ومنهم أيضا السفاريني، ذكر هذا في البحور الزاخرة في علوم الآخرة. فهؤلاء الأئمة الكبار نقلوا الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، على إثبات الحوض للمعصوم صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس وتباينت البشرية في إثبات الحوض للمعصوم صلى الله عليه وسلم على أقوال. القول الأول أن الحوض ثابت للمعصوم صلى الله عليه وسلم بالنقول الصحيحة الصريحة والإجماع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نعلم في هذا خلاف النقل عنهم. هذا القول الأول في إثبات الحوض لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالغ في إثبات الحوض الخوارج، الخوارج أثبتوا الحوض وبالغوا في إثباته، وممن بالغ في إثباته الرافضة، فالرافضة والخوارج بالغوا في إثبات الحوض. قالوا لأن أحاديث الحوض فيها إثبات أولا ردة الصحابة، فالقوم لم يثبتوا الحوض لذاته وإنما أثبتوه لمقاصد ومآرب، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يذاد عن الحوض أقوام، ففي رواية فيقول أمتي أمتي، وفي رواية يقول أصحابي أصحابي، وفي رواية يقول أصيحابي أصيحابي، وهذه أحاديث صحاح كما قال الحافظ، وفي رواية إنهم لا يزالون مرتدين بعدك مذ تركتهم. فهذه الأحاديث بمجموعها احتجت بها الخوارج والرافضة ونفر يسير من المعتزلة، لأن بعض المعتزلة غلاة وعندهم انفرادات، منها القول بالتناسخ ومنها القول بتكفير الصحابة، وهذا اشتهر عن إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام، فالنظام له انفرادات دفعت المعتزلة إلى البراءة منه، وقلده في هذا تلميذه أحمد بن حائط، أيضا أحمد بن حائط عنده غلو، منها من صور الغلو قدحه ووقيعته في الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأيضا بعض النواصب الذين وقعوا في الصحابة. فهذه الطوائف بمجموعها قالت بإثبات الحوض، قالوا وأن أحاديث الحوض دلت بفحواها على أولا وصف الصحابة بالردة، اثنين وصف الصالح منهم بالبدعة، لأنه جاء في رواية فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، قالوا أن المراد بالإحداث الابتداع في الدين، وقالوا أيضا في الأحاديث دلالة واضحة ناضحة بأن الصحابة أكثرهم قد ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرافضة وبعض أو نفر يسير من المعتزلة وجمهور الخوارج، فهؤلاء طيب. القول الثالث إنكار الحوض، إنكار الحوض، وهذا مذهب جمهور المعتزلة، فالمعتزلة سوادهم العظيم صرح بإنكار الحوض وقالوا أن أحاديث الحوض آحاد، وهذا كلام باطل، فالقول بتواتر أحاديث الحوض صرح به كما تقدم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وصرح به أيضا الحافظ في الفتح وألمح به السفاريني رحمه الله تعالى، وقد تقدم نقل الإجماع عن هؤلاء الأئمة الكبار. والرد على هذه الطوائف الضالة والفرق المنحرفة من وجوه، الوجه الأول أنه أن الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قلة، بدليل أنه جاء في رواية أصيحابي أصيحابي وفي رواية أمتي أمتي، فإذا جمعنا بين الروايتين عرفنا أن الأصيحاب قلة في مجموع الأمة، فيكون الذين ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم نفر يسير، هذا القول الأول. القول الثاني بأن الذين جاء وصفهم في الحديث بالردة كما في قوله لا يزالون مرتدين مذ تركتهم، المقصود بهم أهل النفاق، أهل النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بأهل النفاق جميعا وإنما يعلم بعض أهل النفاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلم، فبعض الأئمة وجه حديث الوصف بالردة بأن المراد بالمرتدين هم الذين هم أهل النفاق الذين لا يعلمهم المعصوم صلى الله عليه وسلم. القول الثالث بأن هؤلاء الذين ارتدوا ووقعوا في الإحداث والابتداع هم الذين صدقوا مسيلمة والسجاح واتبعوهم، وهؤلاء لا يعتبرون في الحقيقة من الجمهور وسواد الصحابة، وإنما هؤلاء من المنافقين لأنهم سارعوا كما قال جل وعلا يسارعون فيهم، هذا القول الثالث في توجيه الأحاديث التي جاء فيها الوصف بالإحداث. والحديث أيضا بمجموعه فيه دلالة على أن المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن الله قال له فإنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، وهذا في رد على القبورية الذين يطوفون بالقبور يتوسلون بالأولياء، وصرح بعضهم بأن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب كما صرح بهذا البصيري، وأخبر بأن المعصوم صلى الله عليه وسلم من علومه علوم اللوح والقلم، وتجرأ على هذا بعض الغلاة الصوفية كالحلاج المعروف بأبي منصور، قد ذكر عنه الحافظ في البداية والنهاية من الشنائع ما يستحى من ذكره، ومثله أيضا ابن سبعين وابن الفارض ومحي الدين بن عربي، فإن هؤلاء عندهم هفوات يلتم يعني يعرف منها بأنهم يطوفون حول معرفة الغيب وما إلى ذلك. فالمقصود إذن بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يعلم الغيب، والإتيان إلى حجرته النبوية والبكاء عند حجرته وطلبه الشفاعة والتوسل هذا مخالف للتوحيد الصرف، مخالف للتوحيد الصرف وللمنهج المحض الذي بعث به المعصوم صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هل الحوض خاص بالمعصوم صلى الله عليه وسلم أم أن الأنبياء لهم أحواض، لكل نبي حوض؟ هذه المسألة فيها خلاف على قولين مشهورين. القول الأول بأن الحوض خاص بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا الحوض من خصائصه عليه الصلاة والسلام، قد صنف في الخصائص أئمة ذكروا هذا، منهم العز بن عبد السلام في كتاب السول في خصائص الرسول، وذكر هذا أيضا الخيضري في كتابه اللفظ المكرم في خصائص النبي المعظم، وأشار إلى هذا أيضا البلقيني وجماعة ممن صنفوا في الخصائص، وألمح بهذا الشيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى. فالمقصود أن مذهب جمهور أهل العلم بأن الحوض خاص بالمعصوم صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم هو القول الثاني ذهب إلى أن لكل نبي حوض، وهذا القول صرح به القرطبي في المفهم، وصرح به السفاريني في لوامع الأنوار وفي التذكرة، وأيضا صرح به الحافظ، الحافظ كأنه يذهب إلى هذا لكل نبي حوض، واحتجوا بأحاديث عند أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، وإن الأنبياء لا يتباهون بحياضهم، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني احتج به أيضا احتج به البربهاري في كتاب السنة على أنه لكل نبي حوض، قال لكل نبي حوض وإلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته. هذا الحديث أيضا أظن أخرجه ابن أبي عاصم، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، وممن حسنه أظن الألباني. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم بأن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحاديث المتقدمة لا تسلم من قدح في الإسناد، وأحاديث المعصوم أكثرها في الصحيحين وقد بلغت حد التواتر كما تقدم، رويت من 52 طريقا وانعقد الإجماع، فالنقول الصحيحة الصريحة مع الإجماع تفيد الخصوص، ولم ينقل بأن لجميع الأنبياء أحياض إلا عن طائفة من أهل العلم. المسألة الرابعة، أين يكون الحوض؟ أين يكون الحوض؟ فبعض الأئمة قال أن الحوض يكون في أرض المحشر وفي عرصات يوم القيامة، وأن الناس يريدونه بعد طول الوقفة، يقول وفي هذا مناسبة لأنهم في طول الوقفة يصيبهم العطش الشديد فيحتاجون ويفتقرون ويضطرون إليه، وهذا القول نصره بقوة القرطبي، نصره بقوة القرطبي، واعترض عليه الحافظ بن حجر وقال الصحيح أن الحوض بعد الصراط، بعد الصراط. لماذا؟ قال ليناسب الأمرين، الأول طول الوقفة في عرصات يوم القيامة، والثاني المشقة التي يجدها الناس من العبور على الصراط، فمجموع المشقة والتعب يقضي بأن يكون هذا موضعه. وهذا القول أصلا صرح به البخاري، صرح به البخاري في الصحيح ووافقه عليه الحافظ ابن حجر. في قول ثالث أظن المحبه السفاريني بأنه في حوض قبل الصراط في أرض المحشر، وفي حوض ثاني بعد الصراط. هذا القول صرح به أظن السفاريني، وكأن الحافظ استهجن هذا القول وأنكره أشد الإنكار في الفتح، ضعفه وأنكره، وقال رحمه الله تعالى: لم ترد نقول لا صحيحة ولا ضعيفة بأنه يوجد حوض بعد الصراط. قال رحمه الله: ولعل قائل هذا القول قد اشتبه عليه الحوض بالكوثر. وهذا التعليل غير مقبول من الحافظ، لأن الحوض في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، والحوض في دار والكوثر في دار الخلد ومحل النعيم. فالاعتراض على قول السفاريني بأنه لم يرد فيه نقل صحيح هذا فيه وجاهة، لكن القول بأنه اختلط عليه الكوثر بالحوض هذا القول غير مقبول ولا يسلم له. المسألة الخامسة: من أول من يرد على الحوض؟ أول من يرد على الحوض في خلاف على قولين. القول الأول أن أول من يرد على الحوض أهل اليمن، أهل اليمن. هذا القول ذكره شيخ الإسلام وذكر ابن القيم وجماعة، وأكثر أهل العلم نصر هذا، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني لأذود الناس لأهل اليمن، وإني لأذود الناس لأهل اليمن. وهذه كرامة حقيقة لأهل اليمن، لأن أهل اليمن جمعوا بين قوة الإيمان وبين التقشف في الدنيا وعدم الانبساط والميل إليها، وأيضا اتصفوا بالشجاعة المفرطة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أجد نفس ربي تلقاء. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني، الإيمان يماني. وقال: أجد نفس ربي، يعني تنفيس. إذا حوصر أهل الإسلام في آخر الزمان فإن الغياث والنصرة تأتيهم من قبل اليمن، فأهل اليمن يعني العروبة تجري في عروقهم ولها أثر عليهم في الكرم والشجاعة والتمسك بالسنن وعدم الانبساط في الدنيا والانغماس في الترف. هذا كله بمجموعه يجعلهم من أجرأ الناس على الجهاد في سبيل الله والتزام الأمر المعروف والنهي عن المنكر والغيرة على أصل الدين، والأصل على والغيرة على أصل الدين. فهذا القول عليه أكثر العلماء، ومال إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني أن أول من يرد الحوض فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، وهذا جاء في حديث عند الترمذي، جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول من يرد الحوض فقال فقراء المهاجرين، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث في سنده ضعف. المسألة السادسة: ما هي الأسباب التي تورث الورود على الحوض؟ السبب الأول قالوا اتباع السنة، المحافظة على السنن تورث الورود على الحوض، لأن الحديث دل بالمفهوم على أن أهل البدع لا يريدونه. ولذلك بعض الشراح قال أن الجهمية والمعتزلة والرافضة، هؤلاء الغلاة والخوارج أربع، الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، هؤلاء الأربع الغلاة لا يريدون الحوض. هذا صرح به بعض الشراح لأمرين: الأمر الأول أنهم مبتدعة، والأمر الثاني أنهم غلاة، بعضهم عنده أصول تخرج من الملة كالرافضة والخوارج والجهمية. فقالوا أن الحديث دل بالمنطوق على أن أهل البدع لا يريدون الحوض، ودل بالمفهوم على أن أهل السنن وأهل السنة هم أحظى وأحرى الناس بالورود على حوض المعصوم صلى الله عليه وسلم. الثاني من أسباب الورود على الحوض قالوا محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والدعاء لهم والانتصار لجنابهم، سيما إذا هاجمهم أحد من المخالفين كالرافضة وبعض بقايا المعتزلة كالإباضية ومن أيضا يتقلد مذهب الخوارج وبعض النواصب الذين يوجدون في بلاد الشام. فالنواصب يعني يهاجمون أهل البيت، والرافضة يهاجمون جمهور الصحابة، وبعض المعتزلة وبعض الإباضية بقايا الخوارج يعني يهاجمون بعض الصحابة كأبي بكر وعمر. فهذا أولئي يعني محبة الصحابة والدعاء لهم في ظهر الغيب والانتصار لهم، قال الأئمة من أسباب الورود على الحوض، من أسباب الورود على الحوض. الثالث وهو المفروض الأول أن من أسباب الورود على الحوض تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد، لأنه جاء في الحديث باللفظ الصريح بأن ممن يذاد ويطرد عن الحوض أهل الردة، لأنه قال فإنهم لا يزالون مرتدين مذ تركتهم. هذا صريح في أن المرتد لا حظ له ولا نصيب في الورود على الحوض. إذن نقول من أول الأسباب ومن أعظم الأسباب في الورود على الحوض تحقيق التوحيد كما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم في النقلين الكتاب والسنة، والبعد عن الذرائع المنقصة لكماله فضلا عن أصله. والثاني كما تقدم المحافظة على السنن، والثالث الدعاء لسادات البشر وأئمة الأولياء بعد الصحابة وبعد الأنبياء، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير.